لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بين أيدينا اليوم ونحن نتدارس هذه السورة المباركة، سورة الكهف، قصة صاحب الجنتين. قصة صاحب الجنتين تمثل لنا عدة أمور، منها أن هذه القصة ليست كقصة أصحاب الكهف، فإن قصة أصحاب الكهف قلما تحدث، وهي قد تحدث في الأزمان المتطاولة مرة واحدة، ولكن قصة صاحب الجنتين قد تحصل في اليوم 1000 مرة أو أكثر. كم يوجد في العالم صاحب جنتين؟ هؤلاء الآن يعد بالملايين وقد يكون بالمليارات. هذه الآفة، هذه القصة موجودة، قد تكون في كل 5 أفراد يوجد واحد يشبه صاحب الجنتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقصة تنبع أهميتها من أنها قصة واقعية جدا، تمثل واقع حقيقي. لا أقول تمثل أفراد فقط، بل تمثل جماعات تفكر بنفس الطريقة، وتمثل أمم تفكر بنفس الطريقة، وتمثل حضارات كاملة تفكر بنفس الطريقة. أيضا هذه القصة تنقلنا إلى طور ثاني من أطوار الدعوة إلى الله. رأينا أن أصحاب الكهف كانوا لا يستطيعون أن يخرجوا إلى الناس حتى يكلموهم. أنت تتكلم في الطور الأول خالص، أن أنت في حالة من الاستضعاف الشديد التي لا تستطيع معها حتى أنك أنت تكلم الناس في الطريق. إذا كلمت أحد سيتم البطش الشديد بك والانتقام والنكال والعقوبة. ده الدعوة قد تمر بمرحلة كهذه المراحل، ورأينا كيف تتعامل الدعوة في هذه المرحلة بمنهج وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. لكن هنا صاحب الجنتين يمثل لنا طور آخر من أطوار الدعوة، وهي حين الدعوة تقوى قليلا ويكون لها قبول في المجتمع، لكن ليس لها سلطان. إلى الآن أفرادها ضعفاء، أفرادها ما زالوا فقراء، لا يملكون الدنيا، لا يسمح لهم بأن يكونوا أصحاب أموال، ما زالوا أنتم مقبولون فقط، تكلموا كما تشاءون لكن ليس لكم سلطان. هذا طور له سماته. يعني الآن احنا مش يعني في هذا الطور لا يجوز لصاحب الرجل الطيب في هذه القصة، لا يجوز له أن يختبئ في كهف، لأن هو غير مضطر لذلك وغير مضطهد، بل يلزمه أن يخالط الناس كما فعل. وكما بينا أن العزلة ديت، العزلة اللي عملها أصحاب الكهف، كانت في حالة أنك أنت غير قادر على إقامة دينك، وأنك أنت مهدد ومطارد ومضطهد بشكل غير عادي. لكن أن يكون مأذون لك في التفاعل مع الناس والكلام، حتى وإن كان الإذن ده محدود، أنك أنت لا تصل إلى أماكن معينة أو حتى لا تصل إلى أشخاص معينين، هذا الإذن ينبغي أنك أنت تستثمره وتبتدي تتحرك وتبتدي تستغل المساحة المتاحة وتتكلم فيها كما تشاء. إن لم يكن متاح لك إلا كنت تكلم الناس في الشوارع فافعل. هم يقول لك اتكلم زي ما أنت عايز، بس كذا وكذا مثلا لا يسمحون بي أو يؤذوك جدا إذا تعرضت لأشياء معينة، فلا إشكال أنك أنت تستثمر الأماكن المتاحة. ودائما بيكون الاختبار في هذا الأمر، ودائما طلب المثاليات بيكون عائق في أذهان البعض. بمعنى الإنسان دايما يبحث عن التصور المثالي، يقول لك لازم يبقى الوضع كده وكده، ولازم نطلب جميع الحريات وكده. لا، أنت الآن غير مسموح لك بكل شيء، طيب نترك كل شيء ولا أن احنا نشتغل في المساحات المتاحة؟ الصحيح أن تشتغل في المساحات المتاحة، لأنك أنت إذا اشتغلت في المساحات المتاحة سيؤدي إلى أن يبارك ربنا سبحانه وتعالى في المساحة المتاحة، فتتاح مساحة أكبر منها. ودايما ربنا سبحانه وتعالى لما يجد العبد نجح فيما فتح له من أبواب، يفتح له المزيد من الأبواب. أما إذا كانت الأبواب المتاحة أنت غير شغال فيها خلاص تطلبش أكتر من كده. يعني أنت الآن متاح لك المساجد ومتاح لك الشوارع ومتاح لك يعني تكلم الناس في أي مكان، حاش بيقول لك حاجة. لا، في ناس بقى عايزة صورة معينة بس، لازم أبقى في المكان الفلاني واتكلم في الموضوع الفلاني، وهو أصلا المتاح مش عامله، يعني هو المتاح مش عامله أصلا. أين إقامة؟ يعني يا إما ناخد حاجة معينة يا إما مفيش. رغم أنه متاح له جدا إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، جمع الزكوات، جمع يعني الناس، تعليم الناس العلم، تحفيظ القرآن، كل ده متاح. هو ما بيعملش الكلام ده كله، هو عايز حاجة معينة بس وقاعد يقاوح فيها وعمره ما هيوصل لها، لأن الحاجة المعينة اللي أنت عايزها ديت هي الآن غير متاحة ولن تكون غير متاحة إلى الأبد، لكنها ستتاح لو أنت اشتغلت في المساحات اللي المتاحة ونجحت. ربنا يكافئك، يروح فتح لك الباب اللي كان غير متاح دوت. فدائما العمل على الأرض انتشر. هذا الرجل خرج من الكهف، احنا نعتبر ان احنا الدعوة خرجت من الكهف خلاص، واحنا الآن وسط الناس، الناس بيحبونا، الناس بيقبلونا، حتى المخالف لنا بيحترمنا، زي ما هنشوف الرجل، رجل صاحبه كافر لكن بيحترمه وبيسمع منه وبيديله ودانه ومش بينهره. طيب ليه ما استثمرش انا المساحة ديت؟ يبقى هنا ده طور جديد من اطوار الدعوة. احنا الآن مش في كهف ومش مضطرين ان احنا نعتزل الناس، لا، ممكن نشاركهم في حياتهم العادية وننكر المنكرات التي يصنعونها. وقلنا أيضا صاحب الجنتين بيمثل لنا أمر آخر. صاحب الجنتين مش بيمثل شخص، صاحب الجنتين بيمثل فكرة وبيمثل منهج وبيمثل لا أتكلم عن واحد، بل كما قلنا قد يمثل طريقة تفكير فئة أو طريقة تفكير أمة أو طريقة تفكير حضارة. لذلك بدأت القصة بقول تعالى واضرب لهم. إنسان يفكر مين لهم دول؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون يتقال واضرب لهم والصورة مكية، يبقى الكلام إنه سيضرب هذا المثال لأهل مكة، وهذه جماعة أو فئة أو نعتبرها دولة. المثال ده يضرب لدولة كاملة علشان الدولة كلها بتفكر بنفس الطريقة، نفس طريقة صاحب الجنتين دول. إيه هو التفكير؟ التفكير المادي، التفكير المادي. وهو ده خلينا نمشي في كذا محور عشان نفهم الصورة كويس. احنا قلنا ان صورة الكهف بتعالج ايه؟ بتعالج الفتن، او بتحارب بكلمة اخرى بتحارب الدجل، الدجل في كل قصة. والدجل هنا او القيمة المزيفة هنا هي قيمة المال والنفر، هذه هو ده الدجل، ان الناس ترى ان القيم الحقيقية في المال والنفر، وهذا الذي تعالجه هذه القصة. هذا دجل، ليست قيمة الناس ولا الحضارات ولا الأفراد ولا الجماعات في المال والنفر. وليس أيضا دجل ثاني أن الحق والباطل يعرف بالمال والنفر، وأن الذي معه المال والنفر هو الذي على الحق، وأن الذي ليس معه مال ولا نفر هو على الباطل ولا شك. القيمتين دول هما القيمتين اللي أهل مكة كانوا على أساسهم بنوا تصورات وأفكار، منها أنهم رفضوا أن يلتزموا بالدين. لماذا؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أتزعم أننا على الباطل وأن بلال وصهيب وعمار وهم الناس ديت هم اللي صح؟ مش ممكن، إزاي إحنا نبقى إحنا باطل وهم صح؟ فنزل قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذن القضية قضية شكر وليست قضية غنى أو فقر. ولما كانت مشكلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إحنا بص كلامك حلو بتاع، بس لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، واحد صاحب مال كده، أنت فقير وبتاع، أنت عندك نسب وعز وشرف لكن فقير، إحنا كنا عايزين ينزل على واحد غني شوية. طب لو نزل على واحد غني هل دي حجة للإيه؟ حجة للحق أو للباطل؟ هل الغنى والفقر يعرف فيه الحق والباطل؟ دي كانت مشكلة عندهم، مشكلة ترتب عليها أنهم صدوا عن سبيل الله. واضح؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم طيب هنؤمن معاك، بس احنا عندنا مش هنقدر نقعد مع الناس ديت، مع العالم ديت، اطردهم وما نقعدش معاهم، برضو لسه مريض مش هينفع. فنزل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ونزل قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما ينفعش تطردهم ليه؟ اللي عايز يؤمن اهلا وسهلا، مش عايز يؤمن مع السلامه. هو ايه علاقه المال والفقر بالايمان والعمل الصالح؟ يبقى لازم نفصل الاثنين دول. ولذلك القران عالج القضيه دي معالجه عميقه جدا على كذا مستوى وفي كل وفي صور كتير جدا. يعالج القضيه اللي هي اللي كانت عند صاحب الجنتين. صاحب الجنتين ده باختصار رجل ربنا اداله من كل حاجه، كل حاجه تتخيلها كانت عنده. كان له، قال تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين. كان عنده اثنين بستانين كبار، جنتين من اعناب عنب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تخيل المنظر ده، حدائق ضخمه جدا عنب، وحوالين الحدائق دي سور، والسور ده من نخل، سور طبيعي عباره عن نخل، ونخل مثمر جدا. وبين الجنتين في خضروات، وجعلنا بينهما ايه؟ زرعا. مش كده بس، كلتا الجنتين اتت اكلها، يعني جابت اخرها، يعني اللي بتطلعه زميلتها هي بتطلع اكتر منه، اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. حط على كده: وفجرنا خلالهما ايه؟ نهرا. حاجه معجزه، حلم حياه اي واحد انه يكون عنده اناف في البتاع ولا ميه بس توصل له. ده عنده نهر بقى، نهر بين الجنتين، يعني لا بيتعب في اي حاجه، ما بيتعبش في اي حاجه، يعمل كده الميه تيجي كده، يعمل كده الميه تيجي كده، والمستنين بيطلعوا اقصى ما عندهم من الثمار. وجعلنا بينهما، فجرنا خلالهما نهرا. مش كل مش كده بس، وكان له ثمر. قيل ان الثمر يعني ثمره هذا البستان، يعني المال. المال يعني كان عنده كمان ايه؟ فلوس. غير كل ده كان عنده فلوس. تخيل انت النفسيه دي، النفسيه دي لما بتركب معاها الفلوس بتتحول الى طغيان، ويحصل عندها لوثه، لوثه ماديه. اللوثه الماديه دي بتجعلها تعتقد ان انا طالما معايا الفلوس دي يبقى انا صح. اللوثه هي دي اللوثه، وده الدجل اللي تعالجه القصه، هو ده الوهم اللي عايز القصه تطلعه من العقول. طالما انا معايا فلوس يبقى انا صح، طالما انا معايا فلوس يبقى انا مش محتاج حاجه، طالما انا معايا فلوس من غير ايمان ولا عمل صالح ايه لازمه الايمان والعمل الصالح؟ طالما انا معايا فلوس يبقى الايمان والعمل الصالح ملوش لازمه، طالما انا معايا فلوس يبقى انا مش هيحصل لي حاجه، مش هيحصل لي تغيير، طالما انا معايا فلوس يبقى اقدر اعمل كل حاجه، واقدر اوصل لاي حاجه، واقدر اعمل اللي انا عايزه. طالما انا معايا فلوس يبقى محدش يقدر عليا، طالما انا معايا فلوس بص بقى صاحب الجنه وصل ايه، يبقى انا مش هموت، طالما انا معايا فلوس يبقى الفلوس دي عمرها ما تروح مني ابدا. وصل الى ما لا يعقل، حتى الغير معقول عقله قبله بسبب اللوثه الايه؟ اللوثه الماديه ديت. وطالما انا معايا فلوس يبقى انا اللي صح. نرجع تاني لاهل مكه وللحضارات. اهل مكه قالوا احنا صح، طالما احنا اللي ايه؟ احنا الايه اللي معانا فلوس. ربنا زي ما قلنا عالج القضيه ديت. شوف بقى مثلا الراجل قال: ما اظن الساعه قائمه. قوم عاد على سبيل المثال لما هود دعاهم الى الايمان قالوا: سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فاهلكناه. وقال تعالى: وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. يعني لا نحتاج إلى الإيمان والعمل الصالح، إحنا معانا فلوس. إيه لازمته الإيمان والعمل الصالح؟ وإيه لازمة القصة بتاعتكم دي؟ إحنا لا نحتاج إلى أحد، ولا نحتاج حتى إلى إله. عياذا بالله. إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. تاني نفس النفسية. فقال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا اللي أنتم مستغنين عنه ده هو ده اللي بيقرب، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. تربية عالية جدا. وربنا تكلم في نفسية أخرى كانت تفكر بهذه الطريقة، لوثة حصل لها، لوثة مادية. في جماعات من الكفار قالوا نحن على الحق وأنتم على الباطل. لذلك نقل سبحانه وتعالى هذه المقالة العجيبة وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنهم ربطوا أن المال خير، طالما جلنا المال يبقى احنا أولى بكل خير، فلو كان الإيمان خير لوصل إلينا قبل أن يصل إليه، وطالما لم يصل إلينا قبل أن يصل إليهم فليس فيه خير. وهنا الاختلال بقى، الخلل الحاصل بين الإيمان والمادة. هم عندهم بنوا فكرة خاطئة على تصور خاطئ، التصور الخاطئ أن إيتاء المال خير، ودي هنتكلم فيها. ترتب على ذلك أنه اعتقد أنه طالما أنا أوتيت المال يبقى أنا أوتيت الخير، ترتب على كده نتيجة تانية، طالما أنا أوتيت الخير مرة فأنا أولى به كل مرة. وإذا كان الإيمان خير، إذا كان على كده، شوف بقى صاحبنا اللي هيقول دلوقتي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إذا كان الإيمان خير كما تزعمون لكنا أولى به، ولو الإيمان صح كان جلنا، ولو الآخرة دي حق هنبقى فيها أحسن ناس. لأنه هو مترتب كله على فكرة خاطئة وهي أن إيتاء المال خير. تمام، نرجع تاني للناس ديت اللي قالوا ان الخير منوط بالمال. قال الكفار، قال تعالى واصفا هذا الحال، وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هم عايزين يقولوا لهم ايه؟ انتوا بتقولوا انتوا صح وبتقولوا ان احنا غلط. طيب يا اللي بتقولوا انتوا صح، مين فينا فلوسه اكتر وعزوته اكتر؟ احنا، يبقى احنا الصح. خلص. وقال الذين كفروا الذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. ربنا رد عليهم كلمه واحده، وكم اهلكنا قبلهم، هو لو العمليه الصح بالفلوس ما كانش هلك احسن منكم، وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا. خليكوا كده، قل من كان في الضلاله، الضلاله ليه الفكره دي، التصور ده ضلاله، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. عارفين نتيجة، عارفين ربنا هيعمل فيكم ايه؟ هيعمل ايه؟ هيديكم فلوس تاني ونعمة تانية وهيزودكم للآخر. ليه؟ عشان انتوا خلاص كده اتحكم عليكم بالهلاك. وطالما العبد ربنا بيديله على معاصيه فليعلم انه قد هلك، لأنه سبحانه وتعالى يستدرجه، ولو علم فيه خيرا لعاقبه ولأنبه ولعاتبه بالبلايا والمصائب. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب معجل في الدنيا او حتى لو اتاخر. في ناس يقول لك فين العذاب، ما تعذبين الكفار ما تعذبوش او ماتوا بتسكلوين، ما هو ربنا ما قالش لازم ضروري يبقى في الدنيا، اما العذاب واما الساعه. تعرف لو تعذب في الدنيا كان خففت عنه شويه، ده لو اتخذ على الساعه على طول يا الله، بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر. اما العذاب وإما الساعة فسيعلمون، ساعتها بقى الفكر هيتصحح، بس إمتى؟ خلاص، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ونرجع تاني للميزان الصحيح، أن إيه هو الخير؟ إيه اللي لما تاخده تقول أنا خدت خير؟ المال؟ لا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هو ده الخير اللي لو خدته يبقى أنت خدت خير حتى لو ما خدتش عندك مال. وإيه هي الحاجة اللي لو أنا عملتها يبقى أنا فعلا ربنا راضي عني؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لذلك جت سورة مريم بعديها بتضرب مثال لواحد وصل للوثة مادية غير عادية، وهو العاص بن وائل. قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا، مش بس كده، وقال لأوتين مالا وولدا. لما جاله الراجل قال له انا عايز الخباب، قال له انا عايز فلوسي، كنت شغال عندك حداد ما اديني فلوسي. قال لا، حتى تكفر بمحمد. قال لا والله لا اكفر بمحمد حتى تموت وتبعث. قال واني ميت واني لمبعوث. قال بلى والله لتموتن وتبعثن. قال لئن إن مت وبعثت سيكونن لي غدا عند الله مال وولد وسأعطيك أجرك. فنزلت الآيات: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا ليس له شيء، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال سبحانه وتعالى عن آخر أصابته لوثة مادية، قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الوليد بن المغيرة: ومهدت له تمهيدا. بص بقى اللوثة: ثم يطمع أن أزيد. عجيب، على كفره عايز نزوده كمان. كلا إنه كان لآيتنا عنيدا سأرهقه صعودا. يا الله، شوف بقى اللوثة دي لما تصيب الأفراد وتصيب الأمم، يوصل حالة إلى أن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. قال فخسفنا به وبداره الأرض. قال سبحانه وتعالى، قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يبقى إذن القضية دي بتعالجها إيه بقى؟ نرجع تاني للقضية، الدجل اللي عايش فيه صاحب الجنتين واللي عايش فيه أهل مكة واللي عايش فيه الحضارات الحديثة والأمم الحديثة كلها سواء في أوروبا أو في أمريكا. اللوثة المادية التي أصابت العالم بأسره والتي يحاولون أن يوصلوها إلى قلوب المؤمنين، وهي أن العالم طالما وصل إلى هذه الدرجة من المادية والتقدم والحضارة إذن هو على الحق المبين وهو على الخير. أضف إلى ذلك أنه صار لا يحتاج إلى الإيمان ولا يحتاج إلى العمل الصالح ولا يحتاج إلى أن يرتبط بدار آخرة ولا يحتاج إلى أن يرتبط بفكرة إله على الإطلاق. كما قال قائلهم، قال نحن في عصر السوبرمان، لقد انتهت فكرة الإله. فكرة الإله دي كان زمان بيضحكوا بيها على بعض علشان الإنسان كان ضعيف، ما كانش في حاجات كان عاجز عنها، فكان بيحتاج إلى أن يرتبط بشيء خارق يحسسه أنه هو قوي، يلجأ إليه ويكلمه ويطلب منه مش عارف إيه، أنه يعيش كده أنه إيه لما طالما هو عاجز يكلم حاجة تقدر. فلما وصل إنسان صار يقدر على كل شيء، صار لا يحتاج إلى هذه الفكرة القديمة. نحن الآن لا نحتاج إلى هذه الفكرة، نحن نقدر على كل شيء، لا يوجد شيء في العالم لا نقدر عليه، رغم أنهم في كل يوم لا يقدرون على مئات الأشياء التي تحصل أمامهم كل لحظة، من طلوع الشمس وغروب الشمس وهبوب الرياح وقيام العواصف ونزول الأمطار. هذه أشياء لا يقدرون عليها ويقفون أمامها عاجزين. لما وقع إعصار كاترينا في أمريكا وقف يتفرجوا، لا يستطيعون له حولا ولا يملكون له صرفا، تفرج بس. لما حصل تسونامي تقعد تتفرج زي المؤدب، لما يحصل زلازل في اليابان تقعد تتفرج تقدرش توقفه، انت تقدر بس تقلل من اخطاره مش عارف شوية افكاره بتاعه، لكن انت تمنعه ان هو يحصل ابتداء هذا ليس في يد احد من اهل الارض. انك انت تتحكم في لونك في مرضك في حياتك في جريان الدم في العروق في انتظام حركة القلب، هذا شيء لا يملكونه في أنفسهم، لا يملكونه، فكيف وصلوا إلى حالة الاستغناء؟ هي فقط حتة قد كده بيبصوا فيها وفاكرين حتى الحتة دي هم ما يملكوهاش، بس هم فكروا أنهم يملكوا الحتة قد كده دي أنهم ملك كل شيء. حتى طلعوا لما زمان بقى كان لسه أول الثورة الصناعية بقى وطلعين سفينة تايتانيك بقى وبتاع، وطلع الصار راجل قال لك تايتانيك دي ما حدش يقدر يغرقها حتى الله، فلم تكمل رحلة واحدة وغرقت في أول رحلة، وطلعوا مكوك فضائي سموه المتحدي تشالنجر، وكانوا في قمة العتو والكبر وهم يخرجون وظنوا أنهم قد ملكوا الدنيا بأسرها، طلع وانفجر في الهواء. في قصة شهيرة معروفة، هم لا يعرفون السبب، مفيش أي سبب لانفجار هذا المكوك. الشاهد أن ربنا ضرب لهم عدة أمثال في عجزهم، لكن هم بيعموا أبصارهم عن كل الأمثال دي ويرجعوا يبصوا في الحتة الصغيرة بس اللي هم قادرين عليها دي، يقول لك احنا قادرين على كل شيء. هل إيتاء المال أصلا خير؟ هذه القضية عالجها القرآن في عدة مواطن. في مواطن قلنا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، تأتي الإجابة كلا. يعني أنت فاهم غلط وأنت فاهم غلط، مش معنى أن أنا اديتك المال أن أنا أكرمتك، ومش معنى أن أنا حرمتك من المال أن أنا أهنتك. ليس إعطاء المال إكرام ولا إهانة، وليس منع المال إكرام ولا إهانة، إلا يعرف هذا بما يترتب عليه من عمل. إذا ترتب على إعطاء المال شكر وصدقة وبر وقرب من الله، يبقى تستنتج أن إعطاء المال ده كان إكرام. إذا ترتب على إعطاء المال طغيان وكفر انشغال عن الله بعد عن الله، تعرف أن هذا إعطاء المال كان عقوبة من الله سبحانه وتعالى. كذلك الفقر إذا ترتب عليه صبر ورضا ودعاء وصلاة وقناعة، فهذا خير من الله سبحانه وتعالى، يمكن المال كان يضغيك. وإذا ترتب على الفقر فقرا منسيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسيان لله، جحود يعني استنكار، يعني اعتراض على الله سبحانه وتعالى، ترك للصلاة، اعتراض على القدر، فيكون هذا الفقر إيه؟ عقوبة. إذن القضية ليست في المادة، المادة ليست هي التي تقرر أنك أنت كويس عند ربنا ولا مش كويس، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، إنما القضية في من أوتي العمل الصالح، في من أوتي الباقيات الصالحات، في من أوتي الإيمان والعمل الصالح والهدى، هو ده اللي يعرف هل هو ده ربنا بيحبه ولا بيحبوش. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. ولقد ضرب لنا سبحانه وتعالى أمثالا كثر لأناس لا يحبون وقد أعطاهم الدنيا، كالنمروذ وقارون وهذا الرجل الذي بين أيدينا، وأعطى الدنيا في نفس الوقت لمن يحبهم كذي القرنين وسليمان وداود وغير ممن أراد الله لهم الخير بهذه الدنيا. إذن الدنيا خدها قارون وخدها سليمان وخدها ذي القرنين وخدها النمروز، إذن هي لا تساوي عند الله شيء، ولو كانت تساوي شيئا لما أعطى منها كافر شربة ماء. يبقى قضية أن الدنيا إعطائها إكرام كما يعتقد الناس، الناس إلى الآن تعتقد ذلك، لما يشوف واحد معاه فلوس يقول له إيه؟ يقول ما شاء الله ده ربنا كرم وآخر كرم. مين قال لك ربنا كرم؟ لدك الدين يا عم، لذاك الدين. مين قال لك ان هو ربنا راضي عنه اصلا؟ انت ممكن بتطلب هلاكك بهذه الكلمه، قالها من قبلك هؤلاء الجهله، قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، ده ربنا كرم واخر كرم. سيدي يا سيدي لذاك الدين عم، إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. لما الدنيا بقى تهدت أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون الحمد لله الحمد لله ربنا استرى معنا، الحمد لله ما رحناش في داهية مع قارون، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. يبقى ممكن انت تقول كلمة بس ربنا ياخدك زي ما خد الظالم، مش انت عايز زيه؟ طب تعالى زيه يا رب، انا عندي ما عملتش حاجة، ده انا ما خدتش مش انت كنت عايز تبقى زيه؟ هنخليك زيه، انا مش عايز ابقى زيه بعد ايه؟ خلاص. فهما في الوزر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء. يبقى انت لما تبص لواحد معاه مال لكن حاله غير طيب تقول يا رب نفسي ابقى زيه، انت زيه من غير ما تعمل. انت بتحسد الناس لو شفت واحد معاه مال تحسده على عين المال ولا تحسده على عمله الصالح؟ ممكن هتقول يا رب نفسي ابقى فلان عشان ان شاء الله بيطلع عمرات كتير وبيحج كتير وان شاء الله بيتصدق، الله نفسي ابقى معايا فلوس عشان اعمل كده. دي نيه كويسه، انت عايز الاخره مش عايز الدنيا، لكن نفسي يا رب معايا عربيه زي دي كده. ليه كده يعني؟ معايا عربيه كده واخش كده المنطقه كده اعمل جو كده واركنها كده في نص الشارع محدش يعرف يعمل معايا حاجه، هي دي نفسيتك؟ هي دي نيتك؟ عايز بقى معايا موبايل كده زي بتاع الكبير ده واقعد اعمل بيه كده كده في الشارع كده اتفرجوا عليا كده، هي دي نفسيتك؟ هي دي نيتك؟ خلاص قل كل يعمل على شاكلته. المهم صاحبنا ده دخل، قال سبحانه وتعالى دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظلم نفسه بانه كل المعاني اللي انا قلتها دي مش فاهمها، ظلم عقله بأنه احتقره ولم يجعله يفهم أوضح الحقائق. ظلم نفسه بأن أوردها في المهالك وجلب لها غضب الله سبحانه وتعالى، ظالم النفس، فقال في كلام لا يقبل ولا يعقل، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي فأنا أولى بكل خير دائما، لأجدن خيرا منها منقلبا. قالوا بقى صاحبه: احنا اربط كل الكلام ده بالدجال، اوعى تنسى ان احنا بنتكلم في واحد مرتبط بالدنيا. ايه علاقة القصة دي بالدجال؟ الدجال هيجي بالدنيا، هيجي يحول الخرابة لذهب، وهيجي يخلي الناس اللي يؤمنوا بيه اغنى الاغنياء، ويخلي الناس اللي يكفروا بيه ممحلين معهمش حاجة، اللي نفسيته مرتبطة بان الخير مرتبط بالمال والشر مرتبط بالفقر، وان اصحاب المال هم الصح دايما. هو ده اسرع زبائن الدجال، هو ده اللي على طول سيكفر بالله، ولما يلاقي الدجال معاه فلوس وبتاع يقول لك اكيد ده صح، يروح رايح وراه على طول، زي الان ما بيحصل. معلش، هو الالحاد والردة والتنصر والتشيع ايه سببه؟ سببه المادة. الناس شايفين ان المسلمين غلابة معهمش فلوس، ضعاف الايمان يعني، وهو شايف ان المادة دي حاجة كبيرة قوي ولا علاقة بمعرفة الحق والباطل. فلما يجيله ضغوط عليه ان هو يتبع دين النصارى مثلا، يجد ان النصارى هم ملوك الدنيا، وهم اصحاب الاموال واصحاب التقدم واصحاب الحضارة، فيسهل عليه ان يدخل في دين النصارى، فيجد نفسه تستفيق ذلك. ليس لان النصرانية الحق، هو مش بيفكر في كده، لكن لانهم اصحاب المال، واذا كانوا اصحاب المال بغض النظر عن عقل بيقول لي يبقى هم اصحاب ليه؟ اصحاب الحق. كذلك الالحاد، لان دعوة الالحاد انما هي دعوة يعني يهودية نصرانية، المهم زعمائها برضه هم ملوك الدنيا. كذلك التشيع، ايران بتخش بليه؟ بالفلوس في اي بلد، تعطي الاموال وتعطي المناصب وتجزل في العطاء، فتجد الناس على طول تبيع وتنتقل الى التشيع. هي المشكلة ليست في هؤلاء، المشكلة ان المسلمين فقراء، فهم شايفين كده يبقى المسلمين ايه؟ ما ينفعوش. مثلهم مثل من قال: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. نفس القضية المسكينة اللي الناس عايشة فيها، لأنهم يفتن على طول أول ما تيجي المادة. طيب إذا كنت كده بتعمل كده مع أمريكا أو أوروبا أو إيران، هتعمل إيه مع الدجال؟ والدجال بلغ من التقدم ومن العلم ومن المادة ما لم تصل إليه الأرض من خلق آدم إلى قيام الساعة. عنده تقدم عجيب وعنده مادة غريبة. إذا كان واحد ممكن يفتن ويقع ويترك دينه من أجل حفنة أموال، فكيف إذا عرض عليك الذهب وعرض عليك يعني العقارات وعرض عليك الأغنام ونحو ذلك؟ الدنيا بقى إيه؟ هتنفلت تماما. صاحب الرجل دوت عايز يعالجه بقى، هيعالجه إزاي؟ يعالجه بكذا محور. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أول محور كلمه فيه قال: أكفرت بالذي خلقك. إعادة هذه الشخصية إلى أصلها. أين كنت أنت أول؟ كنت فين أنت من 50 سنة من 60 سنة؟ لم تكن موجودا. إذن كل ما هو أنت فيه الآن حادث ولم يكن لك أي يد فيه، لأنك أنت أصلا لم تكن موجودا. خلقك من، ويريتك حتى مخلوق من حاجة قيمة، مخلوق من تراب، شيء مهين، شيء حقير، شيء عادي، شيء بسيط. خلقتك الأولى تراب، اللي هو يقصد به يعني أصل الخلقة يعني آدم، ثم من نطفة يعني بعد كده صار الخلاق، تخلق من الإيه؟ من النطفة، ثم سواك رجلا. هو عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له انك انت لم تكن شيء، وان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك وخلق كل الخلق دوت. ولو قلت زي ما قال قارون: انا عملته بعلمي وقوتي، هقول لك العلم والقوة دول جم منين؟ اين كانوا؟ كانوا لما انت اتخلقت. لو عدينا حتة الخلق دي، اول ما اتخلقت لقيت نفسك عالم قوي قادر، ولا القدرة اوتيتها، والعلم اوتيته، والامكانيات اوتيتها، والوسائل أوتيتها؟ يبقى كل ما ترتب على كل ده هو منا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون أي شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هل ربنا سبحانه وتعالى يستطيع أحد أن يجبره عياذا بالله أن يكون هذا الذي سيخرج من بطن الأم الآن سميع بصير؟ ولا أنت بتطلعه وتقول وتدعي ربنا: يا رب يا رب يطلع سليم، يا رب يا رب ما يبقاش في حاجة، يا رب يطلع تلاقيه أعمى، خلاص الحمد لله قدر ما شاء فعل. غير، عمل له، فيش حاجة في الدنيا كلها تقدر تخلي الطفل اللي طلع أعمى ده بصير. انسى. طلع منغولي متخلف شوية عنده نسبة ايه؟ نسبة عجز. الدنيا كلها ما تعرفش تعمل له حاجة. هنفضل نعمله كده بس طول حياته، طبطب عليه بس ونعمله كويس وخلاص. ما نقدرش نكسبه شيء من الذكاء. هيفضل طول عمره الى ان يموت عقله عقل طفل. الاداة دي هبة من الله. تقدرش خليه يشوف العمل اللي يتولد اعمى فعلا خلاص. بيقدرش. بص الطب الى ان تفنى الارض مش هيعرف يعمل حاجة معدية. لذلك كانت دي معجزة عيسى لانها لن يكون لها حل الى الابد. يبرئ الاكمه والابرص، يعني وكان يرد على الاعمى ايه؟ يرد على الاعمى بصره. ان العمل اللي هو خلقه ده ملوش حل. طيب انت بقى جبت منين مالك وبتاع بسبب وجود سمع وبصر وفؤاد وعقل؟ الادوات دي انت جمعتها وبدات تفكر، بدات تشتغل، بدات. الادوات دي كلها هبه. انت اوتيت هذه الادوات، فكان ينبغي لك انك انت ما يترتب على هذه الادوات من نعم ان تنسبه ايضا الى من اتاك الادوات. ثم انك انت ممكن معاك الادوات وتعرفش تعمل حاجه برضه. ربنا يخليك كده مش فكر كويس، خليك خايب كده تعرفش تعمل حاجه، طلعك برضه فقير. طب ما هو صاحبه كان فقير ومعاه نفس الادوات صح، هو ربنا قدر له كده برضه، عمل اللي عليه وبذل بس مش عارف. سبحان الله، هو معهوش فلوس، كان ممكن يخلي برضه انك انت ما توصلش للنتيجه اللي انت عايز توصلها ليه؟ ان يبقى معاك فلوس. يبقى هي برضو توفيق من الله بعد كل دوت. مش معنى ان معاك الادوات، طب ما كلنا عندنا سمع وبصر وفؤاد، ليه منا فقير ومنا غني؟ لو هي بالادوات توفيق في ربنا، واحد ربنا يسر له، واحد ربنا ضيق عليه، خلاص الحمد لله على كل حال صح. يبقى برضو بعد الادوات في توفيق. يبقى ازاي نسبت لنفسك حاجه سواك رجلا؟ وبعد كده بقى، فبعد ما فوقوا اداله الالم دوت الجامد اللي اي واحد متكبر بيكره الالم دوت، ان انت تفكره بالخلق، فكروا ان انت كنت عدم، فكروا ان انت كنتش بلاقي حاجه، فكروا ان انت كانش معاك اصلا. عارف انت لما الراجل في قصه الابرص والاقرع والاعمى لما كان معاه فلوس وبتاع، الملك اداله فلوس قال له الم تكن ابرص؟ مش عارف عامل ازاي بتاع. قال انما ورثته كابرا عن كابر. مش عايز حد يفكره بليه؟ ان انا كنت معيش دي. المتكبر ما بيحبش يفتكر اللقطه ديت. فلما تيجي تفكر واحد متكبر، انت كنت فين؟ كنت نطفه، كنت تراب، كنتش حاجة، ربنا اللي سواك، كأنك اديته 100 ألم. بعد كده لما فواه شوية حاول بقى يرجعه، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. هو بيقول له هو صاحبنا ده أشرك بإيه؟ عبد صنم؟ لا، عبد. أمال عبد إيه؟ عبد الأسباب، عبد المادة. وهي دي الحضارة الحديثة. أنا بقول لك إن صاحب الجنة ده نموذج لكذا حاجة. الحضارة الحديثة اللي هي أو الفرة اللي سائدة في العالم بما يسمونها العلمانية أو اللادينية، هي ليست في حقيقتها الانتقال إلى لا دين، إنما في حقيقتها الانتقال من عبادة الله إلى عبادة الأسباب. هذه هي حقيقة العلمانية، الانتقال من عبادة مسبب الأسباب إلى الأسباب فقط. الدنيا والمادة هي منتهى الآمال، منتهى الطموحات، منتهى الفكر. لا يوجد آخرة، لا يوجد رب يدبر، إنما هي الأمور تدبر نفسها. وهي دي العلمانية. ما انتقلوا يعني هم ما عملوش حاجة غير إنهم سابوا عبادة ربنا وبدأوا يعبدوا في الأسباب والتقدم والحضارة والتخصصات والناس والأدوات، صاروا يعبدون هذه الأشياء، تعلقت قلوبهم بها فانفرط عقد القلب وكان أمره فرطا كما قال سبحانه وتعالى. صاحبنا ده بيقول له ولا أشرك بربي أحدا، أنت أشركت بالله، ما سجدتش للصنم، لكن ربطت ان ما يحصل في الكون ما تفعله، ان ما يحصل في الكون الذي تدبره هي الاسباب بذاتها، وليس من وراء الاسباب رب. غضب الطبيعه، شكرا للطبيعه، هي دي العلمانيه، عباده الطبيعه. ايه هي الطبيعه؟ محدش عارف، هو عايز اي حاجه يطلع بيها من عباده الله سبحانه وتعالى وخلاص. طيب ولولا إذ دخلت جنتك، العلاج الثاني، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ديت اللي عايز يحطها في قلبه، الذي ترى أمامك ما كان إلا بمشيئة الله، وأنه قادر على أن يزيل ذلك في طرفة عين. والثاني بيقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طبعا شوف مين كلامه صح، وأحيط بثمره. ساعتها فهم، لكن هو بيربطه بالقضية، القضية اللي تدور حواليها كل السورة، ما شاء الله، السورة كلها بتدور حوالين الكلمة دي، هي دي القضية الأساسية اللي بتعالجها السورة كلها، وهي قضية أن كل ما يدار في الكون هو بمشيئة الله. الدجال لا يملك شيء، الكفار لا يملكون شيء، الظلمة لا يملكون شيء، أصحاب الأموال لا يملكون شيء، كله بيد الله. إذا تعلق قلبك بالله صرت وليا له، وتولى أمرك كما تولى أصحاب الكهف، ونصرك كما نصر ذي القرنين، وعلمك كما علم موسى، ووفقك وخذل أعداءك كما خذل صاحب الجنتين. لكن يتعلق قلبك بالله. الرجل ما كانش معاه حاجة، مش عارف يعمل معاه إيه، ما كان عنده إلا قلب معلق بالله سبحانه وتعالى، بيحاول يعالج صاحبه، بيحاوره، فيش فايدة. ما شاء الله يعني ما حصل هو بمشيئة الله. لازم نفس المحور ده كان في قصة أصحاب الكهف، لكن بعديها على طول، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى هنا ربطك بكل ما يحصل في الكون الماضي والحاضر. ما شاء الله دي تربطك بالإيه؟ بالماضي. ما شاء اللي حصل كله كان بمشيئة الله، والذي سيحصل لن يكون إلا بمشيئة الله. يبقى كده دي مع دي قالت لك إن ما حصل وما سيحصل، ما هو حاصل، إنما كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للقلوب أن تتعلق بغير الله، ولا يجوز للقلوب أن يرتبط خوف ورجاء بالأسباب. لا، شوف بقى صاحبه هيقول له اوعى تركن إلى السبب، اوعى ترجو السبب، اوعى قلبك يتعلق بالسبب، اوعى تنسى ربك، لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، أنت شايفني دلوقتي كده، ممكن في ثانية كل ده يتقلب، في لحظة ربنا يغير الأحوال، وانت قاعد ركن على السبب يروح ربنا يزيل السبب، تروح انت ايه؟ واقع، لانك انت ركن فين؟ على السبب. اما الذي ركن الى الله فلا يزول ولا يقع، لانه قد ركن الى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. والجن والانس والاسباب وكل ما على الأرض يزول. ارجع تاني لأصل الصورة، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فاللي ركن للدنيا هيتشال معاها، واللي تعلق بها هيروح معاها، والذي تعلق بالله لا يضيع أبدا، لأن الله لا يزول ولا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. فيبقى الإنسان ببقاء الله، يبقى عمله، ويخلد بفضل الله في جنة الخلد. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ويرسل عليها بتاعتك بقى حسبانا من السماء، صواعق وآفات وأمراض الله أعلم، فتصبح صعيدا زلقا ليس فيها معلم وليس فيها شيء، بتزحلق من كتر ما هي فاضية. أو يدمر لك بطريقة تانية، يعني كان ربنا عنده ألف وسيلة يدمر لك أموالك، أو يصبح ماؤها غورا، النهر ده مرة واحدة ينشف، وتحفر ما تلاقيش، تحفر ما تلاقيش، تحفر ما تلاقيش، ما فيش مية، هتجيبها منين؟ تقدرش. يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبة، وخلص الحوار على كده. أنا برضو عايز قبل ما نشوف الراجل ده حصل له إيه، أقف وقفة كده مع الراجل الطيب ده، لازم هو بيحاوره وهو كافر. محتاجين نحاور الناس، محتاجين نسمع منهم مهما قالوا، ونتلطف معهم في الكلام، خصوصا في أزمنة الطور الثاني من الدعوة اللي بقول لكم عليها دي. يعني ايه الطور الثاني؟ يعني انك انت الدعوة لسه ناشئة، لسه ضعيفة، وفي ناس مؤمنين فرادة كده مسمح لهم يتكلموا، وعامة الناس افكارهم دمار وضلال وكفريات. طيب انا مش هينفع ان انا اخش معهم خناقه على طول، اراعي ان ده الجو العام، يبتدي اتلطف في الكلام واحاور الحوار. في فرق بين كده وبين ان انا اصلا مثلا في زمان عمر دوله اسلاميه مستقره والافكار مستقره والناس كلها تمام، لا ممكن عمر يسمع كلمه زي دي يطير رقبه، ده موضوع الجو يحتمل كده، ان ما ينفعش في واحد بيفكر كده في المجتمع ده، ما ينفعش وملوش عذر. لكن انا فرق بين كده وبين واحد في مجتمع اصلا ايه دمار، مجتمع متدمر، انا واحد عايش في بلاد كفر مثلا فهيسمع كلام لو في زمان تاني ولا وقت تاني كان اللي اتقال كده كان اتضرب او كنا واخدناه خلاص اتسجن ولا بتاع، عشان ما ينفعش يتقال كده في دولة كلها فاهمة صح. لكن هنا في حوار، انا اراعي النفسيات، اراعي الناس، اراعي مستوياتهم. في كلام ما يقبلش من واحد من اهل المساجد ممكن اقبله من واحد تاني، مش اقبله يعني اقبله يعني اتلطف معاه مع انه بيقول كلام صعب جدا. لو ربع الكلام ده اتقال لي من واحد في المسجد ممكن يحصل مشكلة كبيرة، لان مثلك لا يقول هذا الكلام. يبقى انا اراعي ان في حوار بيني وبين الناس، وان انا اتلطف في الكلام. الراجل ده كان ماشي مع كافر لكن كان يتلطف معه في كلامه، وكان نفسه ربنا يهديه. نفسية الداعية ليست نفسية انتقامية، مش معنى ان صاحبي دوت اتمنظر عليا في الاول. على فكرة الراجل ده غريب، الراجل التاني دوت، لما الراجل قال له في الاول انا اكثر منك مالا وعز نفرا ما ردش اصلا. خدتش بالك الموضوع ده؟ ما ردش ليه على الموضوع ده؟ شايف الموضوع ملوش لازمة، استاهلش الرد، ايه تكلمني في ايه؟ فاكرين جناح البعوضة؟ كان واحد قاعد ايه يقول لك بص معايا جناح بعوضة، انت معاكش، الشيخ ما ادكش جناح بعوضة، هتبص له مش هترد عليه صح؟ بقول لك ايه؟ اقعد مش هترد عليه، لان هو كلام ما يحتملش الرد يعني. كذلك هو بص له من نفس النظرية دي، انا اكثر منك مالا واعز نفرا، ماشي الله يسهل لك. لكن لما اتكلم في الدين اتقلب، لما قال له وما اظن الساعة قائمة تحول، لا عند هنا وقف بقى اتكلم بقى، بس هو طلبت معاه في الكلام، لكن رد ورد ورد ورد ورد وطول وحجة في التانية في التالتة. الله الله، انت كنت ساكت من شوية، الراجل ده قاعد يديك في كلام وانا اكثر منه وقاعد يتمنظر عليك ويتعوج عليك وانت كنت ساكت، الموضوع ملوش لازمة. لكن في الدين لا، لازم ارد. شوف بقى نفسية الداعية عاملة ازاي، ونفسيته مش انتقامية. الناس تقلصوا عليا، تشتموتي، تعملوا فيا عادي، نفسي تتحمل ان انا اجي تاني يوم اكلمك برضو عادي، طالما انت بتتكلم معايا مش مهم. لكن تتكلم في الدين هضطر ارد. عكس الناس الان، الناس الان تلاقي الناس تتكلم في الدرهم والدينار او الجنيه ومش عارف ايه، تلاقي حوارات وكلام وخناقات ممكن يقعد نص ساعه يتخانق على نص جنيه، وبعد كده تلاقي واحد بيسب الدين جنبه عادي، تلاقي واحد جنبه ماشي بيعمل منكرات عادي. ربنا يهديهم، عم الشيخ ادعي لهم، وهو بقى له ساعتين بيتكلم في نص جنيه. يا اخي طب حرك مشاعرك شويه لدين ربنا سبحانه وتعالى، عشان الدنيا مش بتبطل كلام، عشان الاخره والدين بقت طيب قوي. ليه الطيبه ديت؟ ما كانتش الطيبه دي ليه في الدنيا لما كنت بتخانق مع اخوك عشان نص جنيه؟ شوف التاني قلس عليه وعمل فيه كلام مش عارف ايه، ما اتكلمش معاه خالص، اول ما اتكلم في الدين قال له لا عندك. المهم قال له بقى على فكرة الموازين دي كلها ممكن تتغير في ثانية. وفعلا حقق الله رجاء هذا الرجل، وجعل هذا صاحب الجنتين آية. لا أقول لكل فرد، بل لكل دولة ولكل حضارة ارتبطت بالأسباب وكفرت بالوهاب سبحانه وتعالى. لا بد أن يأتي على كل من فعل بمثل هذه الفعلة أن يحاط بثماره وأحيط بثماره. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. ولم تكن له فئة، فين أعز نفر ينصرونه من دون الله؟ ليه؟ على فكرة الفئة دي كانت بتحبه عشان فلوسه، أكيد مش بيحبه عشان سواد عيونه. أول ما راحت فلوسه باعوه على طول. الحب في الله والبغض في الله وأساس العلاقة بينك وبين الناس، لأن هذه العلاقة اللي بتدوم، لأن الله لا يموت. وأما إن قامت على الدنيا على القرابة على المصالح فتموت تزول بزوال الايه؟ الرابط دوت. أول ما راحت أمواله كل الناس باعوه وانفضوا عنه، لم تكن له فئة، حتى لو كانوا معايا هيعملوا له ايه برضه؟ لم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان منتصر. هنالك الولاية لله الحق. الولاية اللي معانا في كل قصة، الولاية لأصحاب الكهف وكيف اعتنى بهم، الولاية لهذا الرجل. يبقى ربنا بيتولى المؤمن ولو كان فقيرا ولو كان ضعيفا ولو كان في كهف، ولا يتولى الكافر ولو كان ملكا ولو كان صاحب جنة ولو كان عنده مال ونفر. هو خير ثوابا وخير عقبة. ثم عالج سبحانه وتعالى المرض بأن حقيقة المرض هو أن الناس لا يعرفون حقيقة الدنيا، ولو وقفوا على حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ما أصيب هذا المرض. ما نعتقد نحن في الدنيا، نعتقد أن الدنيا حقيرة بالية فانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا من الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هي دي العلاقة من الدنيا اللي علق في إصبعك ده وبين الآخرة. قال: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كغريب أو عابر سبيل، إلا كرجل جاء تحت ظل شجرة فقال ثم قام وتركها. بس هو دي الدنيا حاجة كده بنستعملها عشان مصلحة، زي ما انت كده معدي تعبت شوية، فعلشان تكمل السكة محتاج تستريح، فعشان تستريح عملت دورت على شجرة، رحت رايح للشجرة. انت مش زاهد في الشجرة، انت شايف الشجرة مش هي دي اللي انت عايزه. انت عايز ايه؟ انت عايز تكمل سكتك. رحت نمت تحت الشجرة واستعملتها كويس، خلصت حاجتك منها، رحت قمت وعملت ايه؟ كملت سكتك عادي. الدنيا بتاعتنا كده. الدنيا انا اقول ان انا زاهد فيها، لا اقصد ان انا مش هعمل فيها حاجة، زي ما قلنا قبل كده في احسن عملة، لا انا زاهد فيها، ان هي ليست في قلبي. سؤال: الراجل ده لما نام تحت الشجرة قلبه متعلق بالشجرة، هو بيفكر في ايه؟ في بقية الرحلة. هو عنده حاجة رايح لها لسه تاني، فمش دماغه مشغولة ببقية الرحلة. طيب ساب الشجرة، قال لك الزمان طالما مش في قلبي ما استعملهاش. استعملها. احنا كده علاقتنا بالدنيا بنستعملها اقصى استعمال ممكن، بس لخدمة الايه؟ الاخرة، بقية السكة بتاعتنا. لكن علاقتنا بيها ان انا كأني واحد كده نايم شوية هنا وماشي، مش حاجة انا بقى الشجرة هقعد بقى ايه اعمل لها زينة بقى وبتاع، واقعد جنبها واقعد افرح بيها واغني لها وارقص لها بقى واعمل لها حفلات. يا عم الحاج الشجرة ما تنام وخلصنا وتفضل. الصحابة كانوا يملكون الارض وكانوا يمون على الحصير، مش فارقة. زي ما حكينا لكم ان ابو عبيدة بن الجراح وعمر الخطاب كان حالهم عامل ازاي، وهم ملوك الارض عادي، مش مهم، لان هو بيخدم الدين. طالما الدين تمام مش مهم انا بقى لابس ايه واكل ايه، دي مش تفرقش. ما على فكره مش ذهب، مش لما كانوا بيعرض عليهم الطعام الطيب كانوا بياكلوه، لما يجي لهم لبس طيب كانوا يلبسوه، بس مش فارقه يعني. مش فارقه، جه اللبس طيب مش هقول لا لا لا لا ما البسوش، انا عايز البس مقطع. لا، ما تلبس كويس. طب ما فيش كويس عادي. هي دي بقى حته دي. لما ما فيش كويس تعمل ايه؟ الدنيا بتتقلب معاك ولا عادي يعني؟ شايفها مش فارقه عادي يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس احسن لبس، واحيانا كان بيلبس لبس بسيط جدا، احيانا كان ياكل احسن اكل، واحيانا كان يقعد بالشهرين ما فيش اكل خالص عادي. كله زي بعض، كله زي بعض. رضي عن الله فارضاه الله سبحانه وتعالى. الدنيا عادي، الدين لا، لازم يبقى تمام دايما. الدنيا دي عامله زي واحد يا جماعه رايح من اسكندريه للقاهره، عشان يروح من اسكندريه للقاهره هيركب عربيته، تمام؟ هدفه يروح القاهرة. عشان يروح القاهرة لازم عمل ايه في العربية؟ قال لك بص الاول ايه، غير الكاوتش عشان ما اضمنش السك، غير الكاوتش. وراح البنزينة فجر كده، عمل ايه؟ مونها على الاخر، ونزل قال نظفها وبتاع عشان تبقى شكلها كويس، وتأكد ده كله تمام والزيت تمام والبتاع تمام. وبعد كده دور وساء ورايح القاهرة. هي دي الدنيا، العربية دي هي دي الدنيا، حاجة كده بنركبها عشان نوصل حتة معينة، مش هي الهدف. في واحد بقى راح غسل عربية وغير الكاوتش وموم بنزين، وبعد كده قعد في العربية وشغل التكييف. في ناس قعدت كده بس، هي دي علاقتها بالايه؟ بالحياة. ومبسوط قوي العربية، وكل ما حد يعدي يقول له بص شايف العربية، راك في العربية جميلة قوي العربية بتاعتك ما شاء الله. وفضل كده لغاية ما ايه، والناس قاعدين يتصلوا فيه في القاهرة ويقول لك احنا وصلنا انت ما جيتش ليه؟ مش عارف، مع اني معايا العربية مش عارف ايه. صح؟ في ناس كده عايش في الدنيا، في ناس وصلوا لله سبحانه وتعالى خلاص بنفس الدنيا. ما هو اللي جاره خد عربيته وراح، هما الاثنين بيركبوا عربية على فكرة، مش بتاع الآخرة على شحاته بتاع الدنيا لازم يبقى غني، عادي الاثنين أغنياء، بس في واحد عارف هو ايه الهدف، وفي واحد مش فاهم حاجة، عايش هنا عايش عشان الدنيا هي اللي بتحركه وهي اللي بتوديه وهي اللي بتجيبه. وفي واحد بيفكر في القاهرة، سايق العربية وظبطها وركب لها بتاع ودلعها وعملها كل حاجة، بس عشان يخدم طريقه. عارف لو السكة للقاهرة مش محتاجة غير عجل ما كانش غيره. لو كان السكة للقاهرة لو هو كان رايح مثلا كفر الدوار كان ممكن يروح البنزين يقول لهم ملالي نص التانك، صح؟ مش مستاهل ايه، مش مستاهل التانك كله، عشان هو عارف هو رايح فين. كذلك الانسان بيعمل في الدنيا بيخدم بيها الاخرة بس، كل ما في الدنيا لا يخدم الاخرة فاتركه وراء ظهرك. يبقى هو دوت من الايه، من الاشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها الا ما كان يعني الا من عالم ومتعلم. المهم الراجل ده اتدمر. الدنيا بقى، يبقى علاقتنا بالدنيا نظرتنا لها انها لا قيمة لها، حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. مع ذلك نرى انها قنطرة الاخرة، وانه لابد منها، وانه لابد لنا ان نسلك فيها سبل العمل. ولنا مثال في ذلك ذي القرنين اللي هيأتي في الاخر، النموذج الباهر اللي احنا عايزين نوصل له. ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا ايتوني زبر الحديد. فهم الدنيا كويس بس بيعمل بيها ايه؟ كل ده بيخدم الاخرة. نعتقد ان الاخرة خير وابقى، وان الله تعالى ذم كل من آثر الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. قال تعالى ورضوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. قال تعالى ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وقال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما حال الفاسد الظالم لنفسه أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. طب المؤمن بيقول يا رب مش عايزين الدنيا؟ لا، بيقول عايزين الدنيا بس بيشترط شرط. الثاني قال الدنيا بس وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني في الدنيا حسنة؟ حسنة هو كل أمر في الدنيا يقرب إلى الآخرة، هي دي خلاصة كلمة حسنة. لذلك بيفسروها في الايه، في التفسير تلاقي واحد يقول لك الحسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة، واحد يقول لك الولد الصالح، واحد يقول لك المال الصالح. جماع ذلك هو كل ما في الدنيا يقرب إلى الله، هي دي حسنة الدنيا. فبيقولوا ادينا يا رب في الدنيا، ادينا فلوس كتير، ادينا اموال وزوجات واولاد، بس يا رب يكون كله يرضيك بس. لو ما يرضكش بلاش، بلاش منه احسن، بلاش. يا اما تبقى حسنة يا بلاش منها. والله لو المال مش حسنة بالنسبة لي خليني فقير. لو الزوجة مش حسنة بالنسبة لي ان شاء الله ما اتجوزت. ما تدينيش حاجة في الدنيا يا رب الا وهي حسنة، عشان توصل معايا في الاخرة تبقى حسنة وقنا عذاب النار. ما احنا كده كده هنغلط ومفيش حد هيكمل للاخر صح، وهنغلط وانت تسامحنا وقنا ايه، وقنا عذاب النار. ده كان حل الانبياء على فكره. قال تعالى عن ابراهيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. وقال تعالى على لسان يعني موسى قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك، انا هدنا اليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش الا عيش الآخرة. إذن نحن ليس في ديننا رهبانية، هذه الرهبانية بدعة حصلت في الأمة في العصور المتأخرة. في 200 سنة اللي فاتوا حصل في الأمة لوثة الرهبانية التي وقع فيها النصارى، لكن هم فاقوا منها وتحولوا من الرهبانية اللي هو فهم خاطئ للتدين اللي هو الاعتزال والصامع والكلام ده، إلى فهم خاطئ آخر قمة المادية. عمرهم ما وقفوا في النص ابدا، يا كده يا كده، يا اما يخشوا الصوامع بعيد عن الحياه خالص ويسيبوا الدنيا تضرب تقلب، يا اما يكفروا بالدين تماما وينتقلوا الى اقصى الايه، الثوره بتاعتهم، الثوره الفرنسيه الشهيره نقلتهم من هذا الطرف الى هذا الطرف. من طرف ان الدين كل حاجه، مفيش حاجه اسمها دنيا، والارض اللي هو الارض كرويا نولع فيه، واللي يعمل اي اختراع يبقى كده بيكفر بالدين. الفكرة المتخلفة ديت ان الدين يتعارض مع الدنيا، ان الدين بيتعارض مع العلم، ان ما ينفعش نجمع بين الدين والدنيا. لهم لقوا ان الدين عندهم كده، واللي بيكلمنا احنا بيكلمنا في حاجة مش عندنا، يقول لك الدين مع الدين الناس صاروا عليه. صاروا على الدين دوت، الدين المتخلف الذي اللي بيعتقد فيه ان الدين يتعارض مع الدنيا، وانه لا سبيل للجمع بين الدين والتقدم. هذا دين محرف، هم حرفوه عاشوا عليه فمش قادرين يستحملوه، اتخانقوا منه خلاص، لو مش راكب معاهم، عايزين يتقدموا الدين مانعهم، الدين مانعهم، قال لك خلاص بلاش دين خالص، صاروا على الدين، قتلوا القساوسة. قالوا خلاص هي ثورة علمية، ثورة دنيوية، ثورة بخار، وانسى بقى الدين ده، طلعه لأن هو وقف في طريقنا، وإلى الآن هم ماشيين بالمبدأ ده، إن الدين ما ينفعش، عايزين دنيا يلغي الدين. وبعد كده بدأوا يتصالحوا شوية مع الدين، قال لك طب ماشي الدين في الكنيسة بس، وعايزين ينقلوا الصورة دي لبلاد المسلمين، قال لك الدين في المسجد بس، في قلبك بس. تطلع لي بره الدنيا تقول لي تشريعات، هتقول لي اقتصاد، هتقول لي سياسه، هتقول لي الماده الثانيه، هتقول لي مجلس شعب وهنحكم بالدين. لا، ممكن لا دي تبقى عندك عشان انت اتلسعت من دين محرف، لكن انا عندي دين كامل. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. انا عايز محتاجه، انا لا انصالح الا بدين، وانت محتاج الدين بتاعي، انت اللي محتاجني مش انا اللي محتاجك. تشريعاتك ضيعتك، قل لي انت فين مجتمعك، فين اخلاقك، فين فين فين الحضاره التي صدرتها للعالم الا حضاره العري والفسق والمجون. وانا عشان بعدت عن ديني انا الوم نفسي، عشان كده انا في الحاله اللي انا فيها ديت. انا عايز اقول في جيل جديد طالع فاهم صح، لكن ال 200 سنه اللي فاتوا كان في جيل غريب، وهي انتشرت في الامه حاله من التصوف. لا اقول التصوف القديم اللي هو الزهد والكلام الجميل بتاع زمان، لا، تصوف بعد تطوره اللي هو اعتزال خالص الحياه، لدرجه ان تدخل الحمله الفرنسيه الى مصر فلا يخرج اليها احد من هؤلاء، يقعدوا في المساجد قاعدين يتطوحوا بتاع، ونابليون دخل وخد البلد كلها ودول قاعدين في المساجد بيتطوحوا. ايه يا عم الحاج؟ قال لك لا، ما احنا بتوع ربنا، مالناش دعوه بالكلام ده. وعلى ذلك الامه بقى دخل الاحتلالات تلو الاحتلال، بدأت البلاد الأوروبية كل بلاد المسلمين بسبب وجود أمثال هؤلاء اللي فهموا الدين غلط وعزلوا الدين، عملوا رهبانية أشبه برهبانية النصارى، لا وخلوا فيه جمود. كان في فترة كده الأمة فيها جمود حتى في المذاهب، صارت المذاهب فيها جمود، الشافعي وحنبلي بيكفروا بعض وبتاع، وأي حد يحاول يعمل تقدم يوقفوه فعلا، جمود في الفكر، جمود. ما كانتش الأمة عايزة تتقدم أبدا، سبب جمود الأفكار، جمود التمذهب، جمود الـ يعني خمول التصوف. والدنيا بره عملوا ثورة هم على الثورة الفرنسية وتقدموا وطحنوا الدنيا وصاروا، وجم جولك وساموك سوء العذاب وانت قاعد مش تعمل حاجة، وكنت انت أولى بالتقدم دوت. لكن هم شالوا الدين خالص وقعدوا يتقدموا، هم تقدموا أو خدوا الدنيا بس دمروا بقى أخلاق ودمروا المجتمع. بص انت فهمت دينك غلط فتوقفت حركة التقدم بتاعتك، فاستطاعوا دنيويا فقط أن يتغلبوا عليك، لا لصحة دينهم ولكن لعدم تمسكك أنت الحق بدينك. لن تعود الدائرة إلينا حتى نفهم ديننا فهما صحيحا، أن ديننا يدعونا إلى التقدم وإلى الانتصار وإلى التمكن، وأننا ينبغي لنا أن نكون أولى بهذه الحضارات. ينبغي لنا أن نقدم للعالم الصورة الصحيحة للحضارة التي نريدها، حضارة ذي القرنين، حضارة تقوم على الإيمان والعمل الصالح وحب الله، حضارة تحمل الخير للناس والتقدم والصلاح والخير، حضارة عنوانها ما مكنني فيه ربي خير، حضارة عنوانها أننا نبني سدا وننقذ شعبا ونقول هذا رحمة من ربي، لا حضارة الاستغلال وحضارة يعني التمكن من رقاب الشعوب وفرض الشروط ونشر العلمانية بالحديد والنار والاضطهاد والتعذيب، والخير لهم فقط، والدنيا لا تعاني إلا المآسي والمهالك. المهم أن منظار القرآن للدنيا هو العلاج لفتنة صاحب الجنتين. من فهم القصة جيدا استطاع أن يسلم من كل فتنة، لأن كل الفتن إنما يتدور في الدنيا، ويسلم أيضا من فتنة الدجال، لأن رأس فتنة الدجال هو الإبهار بأمور الدنيا. غدا بإذن الله تعالى نكمل مقطع من سورة الكهف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.